بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعين، نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ خير يا شيخ. عندي سؤال أنا شيخ. نعم. السؤال الأول، ما حكم خلطة الشعر للنساء وفيها يعني نوع من السواد؟ والسؤال الثاني، حكم صلاة المرأة في بيتها، هل هي يعني نفس صلاة الرجل في الأجر إن شاء الله؟ أما الأول فإنه لا يجوز تغيير الشيب بالسواد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيب وقال جنبوه السواد، وورد حديث في الوعيد عليه. وأما إذا كان إذا غير الشعر بلون بين السواد والحمرة، أي بلون بني مثلا، فإنه لا بأس به ولا حرج فيه. للنساء يا شيخ؟ نعم. أقول للنساء، خلطة الشعر للنساء. النساء والرجال سواء في هذه المسألة. ها؟ الرجال والنساء في هذه المسألة سواء. نعم.